يا مثل عيسو داخلنا خبر منك الله يا صلاة على هويل تلاكها لكن تهوي قدر سنك لو كان والله على نشيان تلاكها